أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتا من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك أنا على من قلت فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكفني كل ما لم ترده لي وكل من لم ترده لي قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي بكن فيكون آمين يا رب العالمين. وبشر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الحروف وجعلها على أكبر رداك وعلى على سروره صلى الله تعالى عليه وسلم وفري بها جميع أحبائك آمين يا رب العالمين. لما إن بشرت أنا كل ما رأي مديحي مع الآداب والعلم وسعي لما إن بشرت أنا كل ما رأي مديحي مع الآداب والعلم وسعي قلامي علي دين من إني سيد أتاني بقرآن حكيم من الوحي دعاني إلى مدح النبي زيد بسره وفي أكبر رضوان ما بشره وحي جرى للذي فرى البرايا له به من الخير مخبوطا لدى الأخذ والجريم أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيد سقاك الجوع والفقر والعري إذا ما مدت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافق أنفع دري كريم متى تمدح يمدحك ربه وفي مدحه فارقت شكا مع الغيب محمد المقدار زادي مالكي عليه صلاة مع سلام من الحي رسول كريم من كريم مكرم عليه سلام مثيب الظلم والغيب سلمت من الأعداء والمكر والأذى بجاه الذي يغني به الله أن مشي ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مع من فارقوا الغش بالخشي لقد جاءكم أسنى على خير مرسلين حمانا بالباقي النسب والوشي مع المندقى قد الأهادي لجانبي وإني على خير كثير مع الوقيم نبي نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقي ألا نلي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمدي لو ما لأن نحيي نويت شكور الله شكرا مخلدا على من بي كل سفي كما يحيي فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والريم سعدت بوجه الله ربي ومالكي فراقي بالعبد الله جنبك الزين كفى الله كلي كل ما لم يبلي براق على كل الورى عبد العليم محمد المختار بابي الورى عليه سلام أخير من جاد بالحليم على الله يثني ذا صلاة مسلما على من به دري لدى الله يشوفني على الله يثني ذا صلاة مسلما على من به دري لدى الله يشوفني زمام وراء عسري لدى الله في يدي وما رمته من مالك قاد بالأني يميني على الأعداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمت وهو سوقي زمام ذوي الإسلام فيها فمن أبى مكوزي في الدنيا أزل مع الجزي علي علي وجه الله دين سنى لمن حماني بالباقي عن المكر والبغي لربي شكوري بعد حمد على نبي ولا تنتحي نهوي ذوي سري بالدغي يسفي لي الخيرات ربي بجائما كفاني بالأعداء ترا بلا لي أديات ربي قد هدتني وسفيت وقتير الخراء ذو القسي والنيم مداد وأقلامي لربي وللنبي عليه سلام حافظ جل النزي إلى بث خير الألم في ستري مهتد هدى الله كلي والمبيئات كالنسي علي التواليف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي نوى القلب مني بسائل من يقول ذا تعلمي وتعليمي لله زيدي تحيات باقي قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من مدحوذي توجهت بالمختار وسهب مدة لمغن به لي جاد بذكري وتي محلا بالماحي حسابي مسححا وإني بماء الغيب ذو دوري وري وسوني على الأحداء والداء والأزاء شفيع الذي كل يدي سان بالحي رباه كتاب الله وسنة التي أحاديثه تفسيره لست ذهدي يقود لي الباقي بقرآني المنى ولي بارك الوهاب في العين والعزي صراط الصراط المستقيم الذي به عصمنا من الأقدار كالميد والخزي علي لوجه الله ترتيل ذكري قديما لمن أغنى بي أن أذى المشي لمن قاد الأفكار علم وغيره ذكوري قديما للذين جزوا خفي لمن قاد الأفكار علم وغيره ذكوري قديما للذين جزوا خفي يدي مسقدمت المصطفى ذات رفعة عزمت من الأحداء والرعد والزفي كفاني إلهي بالنبي المكر وسخى وسافي فيوط الله في القلب زوقري محلا وقد الدور نحوي بجائما قد أدفع نارا قنار قبل بالوري بجائما حاذ زيدا بعد حسناه نلنا فلان وخير دين حسناه بجائما حاذ زيدا دن بعد حسنا نلنا فلاحا وخير الدين حسنا بجاء من حاز زيدا بعد حسنا نلنا فلاحا وخير الدين حسنا عفدي سكوري لرا بعد محمدتي على الذي قد حوى في سول أسناه لقاد رب الذي قد جاهد الكرم به به ودا كلي وأنماه محمد قد جرت نحوي مناقبه عليه من ربه الباقي سلامه وجهت أبكار مدحي للذي أبدا يقول لي كلما أردى وأشهاه محمد أخجلت أنواره قمارا وكل شمس حوت في ضوء أبهاه نبينا لم يكن شرواه في القدم ولا يرى سرمدا في الخلق شرواه يسني مداديك أقلامي عليه بي كأنني عند ترب في مأواه نبينا قاد لي ما أستبد به ما جمع أدفت للم المزايا رسولنا أحمد المقدر قد دماء باق قديم أدت عمري هداياه آيات أحمد لي قادت مواهبه ولي تخلي دماء أردى وأهواه وجد ربي بمدينه المنتقى زمانا وانقاد لي كون ربي لي بجدواه فرر العين لغيري زرمدا وجيلا وليس ينهو جنابي دهر مسعاء رم الإله الذي لا شيء يعجزه سعي ومن أمدر ريحان منعاه حما جهاتي يا مغنن قد مددت يدي له وأغنى به كلي وأهلاه يحمي جنابي للجنات رافعه بالمصطفى خير من أبداه مولاه محمد قد لي ما لا يفوز بي غيري من اللايمن أبدا وأخفاه فرحت خير الورى في قدمتي ولا قدي بتمليك باق في سفاه أقسمت بالله إني للنبي أبدا قل وحيب وما آباه يا باه نبينا المصطفى خير الورى غردي في كل شيء وما يا باه آباه ترى قزائد توحيدي لمالكينا شواهدا حاقما عاتا لمن باه والله إني يخل للإله به حب لو دون كسي بل فيه أجزاه لغير ضرري جرى إبليس مكتئبا مؤيسا من جهة الله أخزاه لقد تبين للأعداء مز زمان أني حبيب لمن ندعو بي الله ولو فرادي ومزن مدبري نماء لغير ضروري نعم الواحد الله أزكى سلامي كريم من لا يخيب من بلا ترمت للجلجا بذكره فوزي بذكر أكيد من لا يفارقني محابي منتخى حزني ببسوره قرايا يو كتاب ليس يقرب إبليس قطعا بمن قد تاب مسراه لله شكري على خير الورى وعلى أهل كتاب بوحي الله مجراه أي قد الله بالمقتر دون فيرا ينقاد لي كل ما لله يرداه سأذكر الليل جنات مرتديا عنه ولي قاد إبقاء وأنداه بنى لي الله إسنا مانعا ولا عمدي وشكري على من منه أبداه يرضى لي اللوك نيدر شاكره وقعد لي خير مكتوب وأجده أرضي إلهي وأرضي المصطفى بتلاوة كتاب الذي قد جل معناه لكم كتابي أخي للعصر جملتكم بفضل من سولنا آتاوني الناو ليزود دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن مع حسب الله هو الإله هو رحمن خالقنا هو رحيم الذي من تاب أهله له الوجود الذي قد زانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاه الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يقل غير من مولاه أسخى إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يغذي مولاه لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لغيره فاز من لله ولهم الله فضل قدم وقدم وملا بناجا بالعزل قل ونبي رسول المعتمى ولا تاويل أكبر من ولا حلا إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن عاداه أرداه لو كتابي في شهر ربيع ولا ينحو جهاد الذي بالضرر عاداه لك الوسيلة يوم الحشر من مليك اختار كونك ذا زبق وأجراه إليك تلقاد يوم من يفهم سفاعة جميعهم يا بشي ظننت بشرى هديتي يا رسول لله أكبيلا رد وكن لي يا من جاهه الجاه ولي الله أن تدهر وزيتتي يا من بك اللهم لاختار أن جاءوا أعوذ بربي وهو الواحد الأحد من اللعين كفاني شر من جحد لله قد تبوت من ذنبي ومن عوجي وهو المكرم نعم الفرد والسماد يزوق ربي ما لم يرد لي أبدا لغير نحوي لا ينحوني الكماد هدي يدي من إله دهر صافية ولا أزال عليه دهر أحتميد تسليم مغن كريم من نافع سمد على نبي به لله التحيد وجه بكل ليتي لله زاقدا من للمصطفى من هو المختار والوحيد كتبت لي شكري أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفوا له أحد كتبت لي شكري أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفؤا له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فالقادر زداد للأكرم الواحد تدت يدي ولا حمدي على خير من يعطى به المدد توبي إلى الغافر الغفار تحراني كليتي بالنبي الملتقى رشاد ولا نيال مغتار في أبد فضلا وفزت بما قد وده الحشد عباد ربي كفتني كل مهلكة يسفو جنابي بها والقلب والجسد وثقت بالأكرم المعطي بلا عوض وساق فضلا لخير دار من حسد رب الإله هو خير الخلق واسدتي والقاد لي خير من قادت له العبود بالمنتقى اعترى بما علي ماء والقاد لي أجر من بالحقيق قد عباد بالمصطفى لي بنى القدوس مدرسة بها يزول المضى والجهل والكباد أزكى صلاة بتسليم على سنادي محمد نور من بالخير قد سعيد للمصطفى في جميع الآل قد تسلى بسلام من الباقي بمن أعيد عني إلهي بالماح الحقوق ماحا من ناق من قرب مني ومن بعود رديت عن مالك مغن يباشروني إلى الجنان بخير لا تنال يد شكرت برا رحيما من لا يوجه لي إلا بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله أن مكر وأن حسد حتى محت نيقما النفس والقواد للقادة النفس تو عن والآيات ريدا حتى محت الجنا باللغو والأواد عني أفلا بالمقتر سيدينا عفوا به ليس ينحو نحو يستفاد ظلم محا برسول لقد محا حزيني ببسر من ليس يعرو ملكه النفاد ينحو لغير يزول منك الزلام ما أن بمحو من هو راب العرس والسماد ملكت خير صلاه بالسلام لمن هو الوسيله من باق هو الاحد ملكت خير صلاه بالسلام لمن هو الوسيلة من باق والأحد اللهم بيقو جلاله تاج الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصر صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وهب لي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكن أبدا لغيري من الخوارق والعجائب والكرامات وجلها لأمان مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر اعتمد ذلك وبمقداره صلى الله عليه وسلم بلا سين يسوني ويعذرني في الحال والمال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذي خلق المرسلين.